ماثورا ثابتا صلى الله عليه وسلم من قوله او تكون افضل من غيرها. وفق الله الجميع. الله يحسن اعمالك. كيف الجمع بين حديث ابو هريره وما ورد في الحديث عن النهي عن السجع؟ السجع المقصود هكذا يتكلف، وما سجع لغير مقصود ما في شيء، كثير في القران وفي السنه غير مقصود. وما التكلف ما ينبغي التكلف، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فيه الذي قال رد على النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغرب من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا السهل فمن ذلك يطل؟ قال سجع من سجع الكهان، لان عرض به الحق ورد به الحق. فالسجع الذي يتكلف او يرد به الحق ويعترض بها الحق يكون ممقوتا ومردودا، نسأل الله. نعم. احسن الله اليك. في غير اثناء صلاه الدعاء يرفع يديه احسن الله اليك؟ رفع اليدين من اسباب اجابه الدعاء، الا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيها، واما المواضع التي لم يرد فيها رفع على غيره او ورد فيها الرفع فلا يرفع فيها. لكن المواضع التي وجدت اسبابها ولم يرفع فيها مثل خطبه الجمعه ما كان يرفع فيها صلى الله عليه وسلم، خطبه العيد اذا سلم من المكتوبه ما كان يرفع، فالشيء اللي وجدت اسبابه ولم يرفع فيه لا يرفع فيه. اما الشيء اللي اسبابه جديده او قد رفع فيه صلى الله عليه وسلم هذا يرفع فيه، مثل خطبه الاستسقاء لما استسقى بالناس رفع يديه كثيرا ودعا كثيرا في الاستسقاء، وهكذا في القنوت، هكذا اذا عرض عارض وهو جالس رفع يديه يدعو او على مطيته او في اي مكان كله طيب. ولما وضع المشركون عليه السلام وازالته فاطمه وسلم من صلاه رفع يديه ودعا على اعياء المشركين حتى قتلهم الله وبدر. السجع حال الخطبه يا شيخ اي هم المقصود اذا كان مناسب ما في التكلم ماشي، واقع في الاحاديث وواقع في القران. نعم. هل من كان من هدي النبي التطويل في الدعاء؟ بعض الائمه يطول في الدعاء يقول ليتخير من الدعاء ما شاء. ومثل ما قالت عائشه كان النبي يسحب جوامع الدعاء فيدعو ما سوى ذلك، ويتحرى الدعوات الجامعه في قنوته في استسقائه من غير يشق على الناس. صلى الله عليه وسلم. السجود تلفظ في السجود؟ في السجود يدعو، من أسباب الإجابة الدعاء في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، كل هذا ما يوقات الإجابة. الدعاء للقول اللهم أعذك من عجلي وبجلي أو اللهم نشكو إليك عجلي وبجلي معناه صحيح، أو معناه يعني أغلاطي يعني اهدني سواء السبيل، لكن يدعو دعوات أوضح. اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اكفني شر لساني وشر جوارحي، يدعو دعوات جامعة واضحة. أما العجر والبجر مجملة، ومعناها معناها يعني أخطائي وغلاطي، هذا معناه. إذا صحنا حتى لو ما صحنا العجر والبجر معناها الأغلاط والأخطاء. أحسن عليك هذا السؤال. نعم. يقول السائل هذا السؤال، يقول هل الصلاة في مسجد به قبر مثل مسجد الحسين ومسجد السيدة زينب حرام؟ وإذا حان وقت صلاة وقت إقامة الصلاة وكان لا يوجد مسجد قريب فهل يمكن الصلاة فيه بمعنى يجوز أم لا؟ حتى ولو انتظر. المساجد اللي فيها قبور ما يصلى فيها، المساجد اللي فيها قبور لعن الرسول أهل أهلها، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا ومن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما وجد إلا مسجد في قبر يصلي في بيته، يدور مسجد ما في قبر كما كلها قبور يصلي في بيته هو أخوانه طيبين حتى يوجدوا مسجد سليما، حتى يعمروا مسجدا لأهل السنة سليما. أما المساجد اللي فيها قبور لا يصلى فيها سواء في مصر ولا في غيره في أي مكان. إن شاء الله. بعض الناس يقولون من أجل تبليغ الدعوة يقول يصلي فيها ويبلغ. لا يصلي فيها، إذا يبلغهم من دون صلاة معهم لا يصلي معهم، يجيهم بعد الصلاة ولا ينتظر إذا صلى ويعلمهم منه. لا يصلى في مسجد هذا منكر، لا يصلوا في هذا المسجد ويعلمهم اللي يعلمهم هم أنه يتابعهم الباطل لا يتابعهم الباطل. لو قال هذا الأسلوب ينفر لا اللي فعله أنه ما ينفر، اللي ينفر مخالفة السنة هو اللي ينفر، أما موافقة السنة ما تنفر.